أيها الإخوة الكرام، مطر عظم من أعمالنا. نحن في أول شهر من أشهر السنة الهجرية، في شهر الله المحرم، وهذه ليلته الأولى. فنسأل الله تعالى أن يجعل هذه الأيام عدة لنا لا القارئ والخطيب والصوتيات الحلوه تروح مسجد ساعات تحس انك تموت. فنسال الله تعالى ان يجعل هذه الايام حجه لنا لا عليها عليها. فانا انصح نفسي واخواني في الله بالبلاغ وبسرعه التوبه الى الله تبارك وتعالى، فانك لا تدري متى سيكون الاجل. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الكفار نبوة النبي فماذا كانت النتيجة؟ فأذاقه الله لباس الجوع والخوف. ما نعانيه الآن من الخوف ومن الجوع في بعض بلدان المسلمين إنما هو بسبب ترك الشكر. معه الخيرات وعنده الأموال، لكنه قل ما معي، لقد اضطرت، أنا أشعر بالجوع، عيالي جوع. فإذا رحمه الله عز وجل في الدنيا فلا رحمة له في الآخرة. يذكرك الله تعالى باليوم الآخر بما فيه من أهوال وحساب وبعث ونشور وجزاء ومرور على الصراط وبما فيه من القرطاس ومن جنة ومن نار ومن صراط ومن تطاير للصحف ومن حياة برزخية. كل هذه المعاني في قوله تعالى مالك يوم الدين. فكيف نغفل عن تذكر الموت وفي كل ركعة نقول مالك يوم الدين، أي مالك يوم الحساب والجزاء، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فإذا فكرت في يوم الدين بما فيه من أهوال وقلت إنني سأموت الآن أو بعد قليل سأقف بين يدي الله تبارك وتعالى للحساب والسؤال، هل تخرج من المسجد بعد ذلك وأنت تفكر في معصية؟ أبدا. فهو مالك لجميع الأشياء وهو مالك ليوم الدين. فلماذا خصه الله بالذكر؟ قال المفسرون لظهور كمال عدله في هذا اليوم، فلا ظلم في هذا اليوم كما رأينا الظلم في الدنيا، ناس أو أكثر ناس يظلمون في الدنيا، أما في الآخرة لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنت تقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نخصك إياك نعبد وإياك نستعين، وما قلنا إياك أعبد، أنت تتكلم عن نفسك، وإياك نستعين، لأنه لا يليق بك أن تقف بمفردك وأنت من العصاة بين يدي الله، ولكنك تدخل على باب الله تبارك وتعالى وأنت في جملة الصالحين. فأنا لا أصلح وحدي لعبادتك يا الله، ولكنني أعبدك مع إخواني من المؤمنين الصالحين المتقين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وفقنا يا رب.